بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قصة وقصة نبي الله موسى مع العبد الصالح ونبي الله خضر أي إله نوغا ورمي سبحانه وتعالى. سيدا عن هرؤوس وشيقنين قرآن كسورة دان وكلي أيال وشيقا قصدا سورة كلا ألغسو علياه مجف تويا مركا حالي دان وكسوا هذا الني مسائش قار كمدة مركا إن شاء الله تعالى قصدا أمبان كأخرين هذه إلهي. وإذ قال موسى لفتاه واذكر حسنه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني إذ وقت حسوي قال موسى نبي الله موسى أويري لفتاه خادمكي سي أو كيري لا أبرح زول مايو، يعني مسافرا إنا نحي متسفري إنا نحي، أما لا أزال أسير إن أنصعني كما زولي حتى أبلغ إن كان كجار مجمع البحرين لبضى بلوت كل الكود إلى أن كجار كزول ماي أو أمضي حقبة أو أمضي أو أسير إن أنصعده أو أمسه أمضي إن أنتقع أنصعده حقوبا زبن ومدى أن حددني إن أنصعده كزول ماي إلى مطلوب كيدي أن كجاره ويا إلى دمت أن لها أن كجاره كما زول أي إن أنصعنا يويا مركا فتحا وانصر شيقني يعني وحوي ويوشع ابن نون عليه السلام أي اللوجه إذا وحالي رهذا وخادمك النبي الله موسى بوها الذي يلازمه في حضره وسفره محضو سفر ايو ايه هدي او سنسفر احاين با خادمكي سي لازم ايي ومرو بلجي وغيبو احاويا مركا وحنكسو هذا المجمع البحرين ان يعني اختلاف علماء شو خلافان حلوة سوى شيقنية لبدا بضوت كل انكودو وحفا ايداهو انو قحرن لما اركو لبابا ضد مالك كل من إليه، أما بحر الأحمر إيه مارتي وحل إلى محيط الهندي وباب المندب هل يرهله، أما مارتي مضيق جبل الطارق وبحر الأبيض المتوسط إيه بحر مارتي المحيط الأطلسي لبابا ضد كل من هل يرهله ما شيء دون تبه نقطه وأو لبابا ضد ويان لبابا ضد مارك وصومرني ما شاء سبحان نبي الله موسى على مطلع وقبقي ناشئ أدون كصالحة والنبي الله خضر وكل كل ملا إنه حلك أي هاي أي على مدحان لوسو فيه يعني لوسو الشيء مكان كويا مرك أو أمضي حقبة يعني الحقب وحال إلى هذا هو جمع أحقاب يعني جمع يسوحوي يعني حقب حمجي ذا وحال جمعية أحقاب لجمعية أحقاب أي حقب لجمعنا يا ويا وجمع حقاب بنجيدة حقب بالوجم عنايا مركا حقب كاسي عبد الله بن عباس وكلو حوليه ووحا لوجيدة ودهرا زمن ايا لوجيدة وقت ام بالوجيدة ويا ووقت يعني ما ركتي او مبهم او غير محدد وي وقت انا لقرني الي وان محدد حين ايا لوجيدة حقب كساسة لير هذا وي انك السيد الجرير الطبري رحمه الله أهل العلم لو كسوا يقولون أيه ذاتك اللغة العربية يقانو يعني ما رأيتي أهل العلم بكلام العرب وحوليها حقب مرك الإلهة وقبيل قبائش عربك كميرة لغة دولوة قبيلة قيس قبيل كالإلهة أي حقب زمن كو استعماره وحين كدي هذا الحقب حقبك زمن محدد ما هي يعني زمن أو مبهم ولا قرنين ما هي وسند بأجيدا سند أيكم مقعابا بولي الحقبا يعني سنة إنا صعبة ساسو كلبو ابن جرير سو غورين يا ويان. فلما بلغ مجمع بينهما فلما بلغ موسى يخادمكي سي مركي اي غارين مجمع بينهما لبضي بضود كل الكودي ماشي كل ميل مركي اي غارين نسي حوتهما نسي ويها المامين حوتهما كلون كودي بيها المامين محايا اللي هروا اسوى الشيخ نحليته يعني حديثي في صحيح البخاري قصدنا وفي غيره وحكسوا الشيخ حديث أبي بن كعب إن أوها يعني نبي الله موسى إن على مدهان لوسي كلون أزادنا وكدقنا يسيعنا يراشم هو على مدنا أوي هاي ما الألا ماشي كلون كاس أدكو يعكادد موت ويدو هل كاس أيو جوغا أدونك اللقوت المامي على مد بوؤها ويان مركب مركي ماشي مجمع البحرين اي جارين او هلكاس بور كتا اللهي مجح كيا اللو اي كسيحذين اساق اي ويل كيسي خادم كي لسعودي نسي حوتهما يعني واحد لو جيدا نسي خبر حوتهما كلون كودي وركيسي اي خبر كيسي اي خلمانين لان كلون كاسي وحويان دنديشي او كجريب وكبحي الهي بان اوليي ووبحي بربني ببضي بوكالي ساسعي حيدوية بضي بودحقالي مكاسو قدك تحصل ميستي مكا نسي حوته مالو حلوجي خبر كيبه المامين حدا نسيانكي نبي الله موسى يخادمكي سيب اللبضة والله إضافي لبضو ديبه المامي بالي لكن حقيقة قفك هالمامي واكي خبر ماركي كلونك قفك هالمامي واكي وخادمك ويان خادمك أركي أسقى هالمامي مركة ما دام أي ولي جيران قول لبدو دي أي ثلاث عضان من باب التغليب أي لبدو دي قوي وذا هالمامين لولي يحي ويان وان أسلوبه يعرفه كيستعماشه مثلا هذه ذات قوم إسراعان وكلاته أي ميل آذان وحالي لهذا خرج القوم إلى موضع كذا بكي وحي آذين من الهبل بيت جنب لليه وحملوا من الزاد كذا زاد كوذير وحي قاتل وحي وحك بك قاتل زاد كما كما كل هذا ولا قابل نساء حلقف باوذي هم شهر نربو سارية مركز دفكم ولا سفريان حلقف باوذ مركز سلاس درتي ايا لولي يهي لبدو ذو اللو إضافي يهي ويا مركز نسي حوتهما كلون كودي حيي حلمانين نبي الله موسى اي مارسي خادم كيسيبا وحونا هاكلون كماشي اي كوايان اي علامات اي امارة احي ماشي اي كهري لهايين عبدك صالحة اي كهري لهايين مكاسو رب وحويري فاتخذ سبيله في البحر سربا فاتخذ ووسى ميستي وويا شي كلون كي سبيله اي طريقه وذذي سيبه وحكبكتي في البحر بدا لحذي ذاها سربا اي نفقا ومسلكا قد ايمارته ودل مره ايو كدكتي ويا السرب يعني وحا لوجد اي مثل السرب في الارض يعني مارتي قد او نلك دحدي ساها او كلا ايو بدينا كسبيتي ويا لان بد قد كما كما يزنكر بياو بغصو دحقليا لكن يعني وحا ويديهي ما قللي او حركي مكاسو دحجي حيو سيدي قد عملو كسميسي سيو علامته النغذوية لأن حرب كأس الأحام حق اللغذو حلويرا النفق الذي يكون في الأرض للضب ونحوه من الحيوانات وقدك وبهشن أبيت اللغالي ذي لهذه حيوانات قدك قلوك لك قدك أي قلان وكلاء يا لهذا نفق كأس اللو يقال يعني صرف كأس لهذا وبمعنى النفق بلوجي راوي مكا بحل كذا نل كذا انتو بدي ما انتقل للشيء ايو قد كد احسن ما يستيه ويان ساسا لو جيدا ولذلك عبد الله بن عباس مركب المفسرين تيكسوا قولنا يا وحي وحوليه صار اثره كأنه حجر يعني ذات كي سيبا ناشو مريبا وحيبا نغطيبا مدح اوكلا بين نغطيواخ الله شيء ويان فراء اوكلا وحوليه لما وقعت الماء جمد مذهبه في البحر مكان يعني فكان كسر البولي فكان كسر بي يعني وحو ليه مركي او وديه بدا او كل احدى عين ايا وحا قلل الدريق او مري ناشي او مري ayaa qallashay markaasuu sidii god oo kale noqday buu oranayaa wey ayadana arrintaas waxa waa mucjizo yacni maaragtay oo la tusinayo calaamad inuu yahay meeshii addoonka saalixa ay kula kulmi lahaayeen inuu yahay ayaa mucjizo ahaan loo siiyey weyaan falamaa jaawasaa markii ay gudbeen nabiyullaahi muusa iyo khaadimkiisii oo ay tallaabeen wey halkee bay gudbeen almakaana aladii nasiya xuutahuma yacni meeshii ay kalluunkooda ku halmaameen markay gudbeen kalluunkoodii meeshii ay ku halmaameen oo majmucu albaxrayntii ah markii ay gudbeen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa lifataahu khaadimkiisiiba wuxuu ku yidhi aatinaa ghadaa'ana aatinaa nasiih oo noo keen ghadaa'anaa cunnadeenii nasiih ay acaamanaa wey raashinkeenii nasiih raashinku wuxuu ahaa waa kalluunkaas buu ahaa zaadkana waa wayna cunayay qadadeenii cunnadeenii noo keen buu yidhi laqad laqiinaa waan la kulannay min safarinaa safarkeennaan haada oo kanayi nasadan daal iyo noog baan la kulannay weye waa daalnay sacab baan la kulannay bal raashinkeeda nasiib buu yidhi aan cunnay yacni waxa weeyaan nabiyullaahi muusa marka uu tacab ka dareemay intii ka horreysay oo majmuc albaxrayn uu ka imaanayay wax tacaba iyo daal ma uusan dareemin laakiin walam yajid muusa nasaba xataa jaawaza almakaana aladii amarahu allahu bihi mar meeshii la amray markuu gudbay oo inta halmaameen ay tageen ayuu daalay ka hor ma uunan daalin weeyaan halkaasuu daalay laanna safar aada u dhir badan oo tacab iyo mashaqo leh ayuu nabiyullaahi muusa galay weeyaan ghadada waxaa la yidhaahdaa maa yu'kalu bilghadaati baa la yidhaahdaa gelinka hore raashinka la cuno ayaa ghadada la yidhahdaa gelinka hore raashinkiisa ayaa la yidhaahdaa marka wuxuu leeyahay aatinaa ghadaa'ana ghadadeennii oo raashinkii ah oo kalluunkii ah nasiibuu yidhi maarata acinaa laqad laqiinaa waan la kulannay min safarina haada safarkeennan oo kanayi waxaan kala kulannay yacni nasaban daal ayaanu kala kulannay weeyaan ay tacaban way ciyaa'ana la yidhahda noog baanu kala kulannay waa daalnay weeyaan ee nasiib raashinkeenna aan raashinka cunnay weeyaan markuu hadalkaa weydiiyey nabiyullaahi muusa wiilkii uu ka dalbay inuu raashinkii keeno ayuu soo xusuustay in kalluunkii uu maarata wax cajaba uu sameeyey qaala markaasu wiilkii wuxuu yidhi khaadimkii yuushac ara'ayta bal ii waran yacni ara'aytada ra'aytada faacilkeedu waa gu-an mafcuulbihigeedu waa gu-an yahay weeyaan ara'ayta ka waran maa dahaanii ow maa naabanii fii dalika alwaqti waalmakaan bal iiga waran wixii i asiibay oo igu dhacay ama i haleelay markaan booskaas joogay ama waqtigaa aan joogay bal ka waran hadalkan wuxuu u leeyahay istifhaamka ara'ayta uu u leeyahay waxaa la yidhaahdaa wa istifhaamku waa tacjiibuhu yacni maaragtay cajabgelintiisa limuusa calayhi salaam nabi muuse cal inuu maaragtay uu cajabgeliyo nisyaankii ku dhacay inuu ku cajabgeliyo yacni wax la halmaani karo shay aan ahayn oo mucjizo cajiiba oo indhaha saaray buu haddana halmaamay marka waa shay cajaba wey saasuu marka istifhaamka cajab ahaantaasu u weydiinaya ara'ayta bal ii waran wixii asiibay iiga waran id waqti awaynaa aan u dumanay oo aanu seexanay wey ila sakhrati buurtii aan u dumanay dhagaxii leh ila sakhrati dhagaxii dhagaxii markaanu seexanay wixii asiiba bal iiga waran fa innii aniga buu yidhi nasiitu lxuuta kalluunkii ayaan halmaamay markaan halkaa joogo kalluunkii baan halmaamay weeyaan waana khabar aan la halmaani karin wey waxaan la halmaani karin weeyo yaab leh mucjizo qariib uu arkay haddana waa la halmaansiiyey weeyaan fa innii nasiitu lxuuta wamaa ansaaniihu ima halmaansiinin kalluunkaas yacni ee maaragtay xaalkiisii khabarkiisii ila shaytaan shaydaan mooye axad kaloo ihalmaansiiye lama arka weeyaan wamaa ansaaniihu ima halmaansiinin khabarkii maaragtay maxaa la yidhahdaa ee kalluunka ila shaytaan shaydaan mooye wax kaloo ihalmaansiiyey ma jiro an adkurahu ay an adkurahu laka wey adiga inaan kuu sheego wax kaloo ihalmaansiiyey ma leh waa uu shaydaan shaydaanka mooye wax kale oo ihalmaansiiyey lama arkay inaan adiga arrintaas kuu sheego wey marka jumladan an adkurahu la yidhaahdo jumladaas waxaa la yidhahdaa waa bedel bedelkeedana bedel ijtimaala la yidhaahdaa يعني ضميرك في أنسانيه كجره أيا لك بدلنا ياوه إلا شيطان أنا الكره إلو مارتان كوشيغو شيطان موية وحكر إيها المنسية مجربولي مركا هل كاسو حاتقا هذا نيسان فهو دليل أوتهي نسيان كسيدي سيها المامكوبة شيطان كحجي سينو كي مادو حي القرآن كوي كوبة ننتهي وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إله إليه شيطان هدوكو هالمامسيو بس ظالمين تا مركا سوحسو ستكدي ومارك المجالستو دخيرك أنا كشيليني هلا فريسان اسكدتك بس حنحنك أويا وهو إله إليه استحول عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله واحد ذكر إلهي كو هالمامسيني وشيطان كويا مركا سلاسا شيطان كدسيان كالله بالنسبية قرآن كان إبداً وإلهي أقاها الله وياه واتخذ سبيله مركا وما أنسانيه إلا الشيطان أنسانيه قراءة صحاء أخريه هذا قول القدس حط عن عاصم أي أخرني عامة القرآن وما أنسانيه بي أخريانه هذا هو خوص بلا وما أنسانيه إلا الشيطان بي أخريانه لكن حطها يوه أخريه وما أنسانيه هو هذا القدس وياه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله واتخذ ووسى ما يستيش يعني كلونكي سبيله أي طريقه ومذهبه ناشي أو مري وضلي أو مري وفي البحر بدأ دحلي داهي أي عجلا يعني كسى ما يستيش أمرا دا عجل أمر أو عجب أجاء وحل ليا بأيدي أي كسى ما يستيوي أمر أو مارت اللياب له أي سما يستيش مرك أو بيه يعني عالي اها مركو قلي اي بيجي قللين الجامد نقلين دولي سنة او قد كسميسي شي للي يابابو اهاوية مركا عجبا تاني واتخذ ذا اي مفعول كيدي اللباتها ويلان اتخذ له مفعول قادة تاوية واتخذ سبيله تنهورات مفعول كهورة كاوية وفي البحر بدد دحلي ذاها وددي سي بدد دحلي ذاهي اي عجبا لياب كسميس وحل لياب ايو كسميسي ويا موضع العجب كمرك وامحي يعني وحل لياب كالوامحي لبشي بوالي لهذا كو يعني سربك او سميستو بدأ او كسميستي ووحل لياب وحكرو لليابائه شيء يعني زادحان لو سوقاتي او قار كميدا لعني انتي سفر كاللوش وجري قيمتي دبا اي حرتي وكلون ميدها انو انت الهي نوليه دبا ديتو او مارتا دنا بدي قرر وشي عجب كلا اهويا إلهي إنه شيء والبأوذ الله يتسمى يساويا ولذلك المفسرين توحيد هذا كان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا يعني مارتي وحيالها عجائب كو سميستي كلونكي وحوها يعني وحو سميستي سرب وسميستي قد مبدي كبح سميستي نبي الله موسى يويل كيسي خادم كيسنة لياب بين نقطة أرنتع يقول نقطي وينساتي لي انت مركو قوة الرمي نبي الله موسى ده اول علامه دهان لوغه سو دغاي تيبو غرتي مركا قال مركا نبي الله موسى وحو يري ذلك ما كنا نبغي ذلك متك يعني مكان كاس او كلونك او كسب كسميستي بدا او كغلى ودد او بدا كدغت سربك او كدغي ما شيء وي مكان وي كنت بوس ويان كنا انا وحي نبغي قوه طلب او دونا انا حي يعني ماشي أن نبغي فيه الخضر خضر ماشي كرها دينيني وابهالكابة ماشي أن ننكي عبدك صالحة كدونين وحالكا أكلونك كاغدو ميوية مركا علامات بقوها قفكا سلوبوك قرطا ايوها مركا سيدا درتا ابن علي بويل ماشي ابن علي مركا سو الله حليه فارتدى نبي الله موسى يعني مارك خادم كيسي ويلارتين على آثار دماء رات كودي بي كسو النقدين قصصا ايقو اقوى رات راعي اي حال كونهم يقصان اثرهما او اثر مشيهما رات كودي ايقو كل اضان ايو اي دبو كسو النقدين ماشي اي مارت حرف ايدين اي اسو النقدين ويا وضبي بي كسو النقدين لاما القصص حق اللقض وحلوي رهلا واتباع الاثر بالي رهلا اتباع الاثر رات كهذا اثر عضو دبو الرعضو بقصص كل يرهلاويا اي يقول رات راعي رات كودي حري اي يدب اقصر نقلين مكان كايكي ما ديرويا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما مكان كي بي ما دير بوسكي مجمع البحرين كي بيمادي مركي يمادين الله حولي فوجد وحي هلين عبدا أدون ومن عبادنا أدون مغي مكمدا أدون كاسو آتيناه آنسيني يعني آنسيني رحمة النحريس آنسيني رحمة من عندنا أمي عسينا أهاتي وعلمناه أدون كاسو آنو برني من لدنا أمي عسينا علما علم اللي يراه علم اللدون اللي يراه علم الوحي آنو برني أيان ماركتي أي هل كاسي كهلين أو أي كلك المين وياه فوجد عبد من عبادنا عبد قاس أو إلهي عبد وكل شيء وصامرني حديث إمام البخاري يعني ماركتي إمام مسلم أي ورنا إنه حديث أبي بن كعب إنه ماركتي النبي وكل شيء يعني نكاس إنه عبد قاس خضر يحي إنه خضر يحي أي أنه قصه شيء وياه ما شاءتنا ماركتي كلك المين أصدقوا قئي سكدوا دوبانوا جيفوا أي هل كأوليكوا إيمادين سيد حديث أولها فرجع يقصان أثرهما حتى انتهي إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى مركي ماشي إيمادين دربني وحي لكل من يعني مارتي أدون وكدوا دوبان من كدوا دوبان قئي سي مركاسة نبي الله موسى أسلامي ويا إنه نبي حين وكان حلقته هذا الميو على مدها الوقر تاهي أما أدلة السنة يسن نبي نمريسة وهذا كان إذا آتيناه رحمة من عندنا رحمة باسحة قصة وفسرني رحمة النبوة باقصة وشيقني رحمة للدنيا يعني رحمة النبوة أيان قصة وشيقني قرآن كان وحان أدلة وكان أوكي الميو يعني رحمة إن نبي نمال لقو إطلاق كرو وصو شيقني سور آيات بدنا أنا قصة هذا الميو وحكم إلى آيات في سورة الزغر كجرته وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك مكنوا محمد نبي نمال أدي ديان وضدك لأي لا ديان ما هي حريص إلهي قيبيه رحمة داس مرك رحمة النبوة واللوجي ذاويا وحكى لو تسنى وعلمناه من لدنا علما علم قال لفتيسة العلم اللدني بالي له ذا علم قال لدني قاهي وحوي وعلم النبوة وي. والنبي لماذا علم جاهي علم الوحي أي لوجي ذاويا إن يعني إيتاء العلم على النبوة لوجي ذنا وصامر نحل وصاشا جمي في سورة النصاب الله ليه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم نبي الوحى الله بري محايا حيث وعلم جاء النبي لماذا أول الله حوك بري ما لم تكن تعلم وحاذا أدو قرني إنه ربك بري وكان فضل الله عليك عظيما مركا واتات ويان مركا يعني موسى وليه خضر مركا ويلي علم جاء مركا كهف لي وليه يا موسى ويلي إني على علم من علم الله علمنيه أنا يوحى علمي بالله أو ربي أنا أو إبري لا تعلمه أنت أديك أنا قرنيني علم أنا إيقوني وربي إبرنا أديك أنا أقولي أيو ربي إيسمي وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أديك العلم هو إله الكسي أنا أنا أقولي وأنا قرنيني ساسو لي هوي مركة أدون كات بهر فوجد وحي ذلين عبدا أدون أو من عبادنا أدون ماذا نكمل أي هل كاسب مجمع البحرين كي كل كلمين أدون كاسو آتيناه آنسينا رحمة النحريس ومن عندنا أكثر ما أهاتي وعلمناه آنبرنا من لدنا أكثر علما علم الوحينا آنبرنا علم خاصة إلهي أو بريوية قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا مركي أي كلمين نبي الله موسى مراد في سمو شيكتي قال نبي الله موسى قال موسى نبي الله موسى أيا وحويري له للخضر يعني خضر بوحو كيري هل أتبعك مكر راعا يعني هل أصحابك أوك لوي وكل صاحباي مكر راعا على أن تعلمني إنا ببرتو مما في حقي أدو حي ببرتو علمت اللغبري وحي أدو اللغبري إنا أدو حي ببرتو مكر راعا يعني مما علمت وحي اللغبري إنا أدو حي ببرتو رشدا أي علما ذا رشد علم أو حروف صاحبه إن أكبرت درتي بكور رعاب مالك سؤال شاسي ومجد وسؤال آذو الله ضيفان والدبع سنوي وقفك بمارتي عالمك أهل الله لحظ لأباها oo hadal maaragtay dabacsan oo ninka taalib ulcilmiga macalinkiisa iyo maaragtay sheekhiisa hadal aada u dabacsan inuu kula hadal laga qaadanayo weye nabiyullaahi muuse hadalkaa dabacsan ayuu maaragtay maadaama uu isagu wax ka baranayo ayuu sidaa u weydiiyey weye hal attabicuka muku raacaa oo mukula saaxiibaa muuse yacni khadirow khadirow muku raacaa calaa an tucallimani inaad ibarto mimaa cullimta wixii lagu baray rushdan ay cilman daa rushdin cilmi hanuun u saaxiba inaad ibarto darteedu kuu raacaa weye su-aashaas usoo jeediyey marka rushdan waxa weeye quraada badankooda ayaa akhriyaa abu camar keligii wuxuu akhriyaa mimaa cullimta rashadaa raada iyo shiinka labada wuu kordhigaa rashadan buu akhriyaa macnuhun waa isku mid weeyaan waa isku macno weeyaan qaala nabiyullaahi muuse nabiyullaahi waxaan u jeeda nabiyullaahi khadr wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse markuu su-aashaas weydiiyey ayuu wuxuu ku yidhi innaka adiga muusow lan tastatiica awoodi maysid oo mid kara ma tihid maciya aniga la jirkayga sabran dulqaad iima yeelan karaysid weeyaan yacni ma ila aniga ila mid ila sabrayo ma noqon karaysid intaa ila socotaa ma awoodi karta sabr yacni waxyaalaha aada arki doonto ficilada aniga aan samayn doono oo daahirkooda oo u muuqdo munkara u muuqdo daahirkooda wuxuu u muuqdaa shay munkaraba u muuqdaa laakiin xaqiiqada way ka duwan tahay adigana nebi ambiyada ilaahay baad tahay ka mid tahay sharcigaas daahirkaa baad ku dhaqmaysaa marka nebiguna shay munkara markuu arka kama aamuso wuu radiyaa munkar kama aamusi karo ambiyada ilaahay raalli kama noqdaan way radiyaan marka sabri meeshido waxa waaye wax munkar u muuqda baad samayn doonaa daahirka laakiin cagsa daalika ah adiguna kuma sabri doontid weeyaan hadalkaasuu ku yidhi qaala nabiyullaahi khadr wuxuu yidhi innaka adiga muusow lan tastatiica ma awoodi kartid maciya aniga la jirkayga sabran dulqaad ma awoodi kartid weeyaan ma yacni arrintaa kuma sabri kartid markaasuu arrinkii sii xoojiyo yidhi wa kayfa tasbiru calaa maa lam tuxid bihi khubra marka hadalkan waa ta'kiid weeye hadalkii hore buu xoojinaya wa kayfa sideebaad tasbiru u sabri muusow calaa maa shay see baad ugu sabraysaa shaygaasoo lam tuxid bihi aadan shaygii adiga ku koobin khubran ay cilman ogaansho aadan ku koobin shay adiga aadan cilmi ku koobin iyo aqoon iyo macrifo see baad ugu sabri kartaa kuma sabraysidee hore baad ka tuuraysa waad radinaysaa maaragtay haddaadan adiga cilmi ulahayn weeyaan marka alkhubru waxaa la yidhaahdaa waa alcilmu bishay shayga oo la ogaada baa khubriga la yidhahda masalan haddii la yidhaha khabiir marka la yidhahdo khabiir marka la alkhabiiru waxaa la yidhahda alcaalimu bikhafaaya alumuuri baa la yidhahda khabiirka qofka la yidhahda waa qofka waxyaalaha arrimaha qarsoon axadka waxyaalaha qarsoon og oo garanayo ayaa khabiir la yidhahdaa weeyaan markii afeeftaas uu hormarsaday yacni nebi muuse inuusan sabri karin oo arday oo maaragtay dulqaad leh uusan noqon karaynin oo u sheegay ayuu nabiyullaahi muusa yacni arrintii jeedinaya qaala nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi satajidunii khadiroo waad iheli in shaa allah allah haddii uu doono saabiran anigoo ah mid sabraya baad iheli doontaa yacni waxaad igu ogaanaysaa mid sabray inaan ahay baad igu ogaan doontaa wala oo amarka yacni wax alla waxaad samayso ku sabri doono walaa acsii kuna caasin maayo laka walaa acsii ma caasinayo laka adiga amran arin aad ifartana kugu khilaafi maayo weeyaan wax alla wixii aad ifartana ma khilaafayo waan samaynayaa weeyaan saasuu ku yidhi weeye nabiyullaahi muusa yacni maaragtay saacadiisa inuu laasimayo ayuu sheegay asagoo ku xirayo in shaa allah mashiicada ilaahay ku xirayo mashiicada ilaahay asagoo ku xirayo ayuu hadalkaa sheegay walidaalika ayuu imaamu albaqawi fii tafsiirihi markuu aayaddan ka warramay wuxuu leeyahay innama istaqnaa muuse wuu soo reebay in shaa allah buu yidhi liannahu lam yasiq min nafsihi bisabr kuma kalsoono inuu sabrayo kuma kalsoono sidaas darteed buu in shaa allah ugu xiray in shaa allah ilaahay hadduu doono waa sabri doono mid sabray inaad tahay ugu ogaanaysaa weeyaan arrintaa markuu yidhi ayuu haddana shardi kale ku xiraaya muuse markii laga helay inuu yacni uusan wax amara ku khilaafaynin walaa acsii laka amrat waxaa loo jeedaa laa ukhaalifuka fii shayin mima ta'murunii bihi waxaad ifaraysa shay ka mid a kugu khilaafi maayo weeyaan هذا الكاسير قال وحير النبي الله موسى ستجدني وادي هلي وادي وعقاني إن شاء الله إلهي هدي أوضانه صابرا إن أنا أحيب أدي وعقاني ويا وجدنا نتيد معنا علم أحيب ويا لو لم يفعلون قادة نيسي إن شاء الله صابرا بادي وعقاني ولا أعصي من عاصنا يوم لك عليك هو عاصن ما يوم أمرا أي ما تأمرني به وحاك فرته كما عاصنا يسيدي كانوا لا إيمانا يويا قال النبي الله خضر وحوي لمركة فإن اتبعتني هديئات الرعد موسى وادئ صاحبته فلا تسألني هاي سؤال وهاي ويديني عن شيء محبه شيء حقي هاي محبه ويديني وحل وحن سمينا ياهي شيء كمين هاي ويديني حتى أثبث انت ان كاغو كاغشيغو لك عديق منه شيء حقيسة ذكرا يعني ور انت كاغشيغو خبر انت كاغشيغو يعني كان أنا يقول كاجش يقول كاجو والرما أنا جاي ويديني أفسد أيوس ما يستوى شرط ما لو حر يوي فإن اتبعتني حداد الراع ذبا أنت شرط يدا لو حري حداد الراع ذو هاي ويديني يعني وإحنا هاي جو إنكرن إلى أنا جا شيء جا تأويل كيسي تفسير كيسة أنا جا عن كاجو والرما يحال كيس أن كل شيء جو إلى سعكري عندها إذا فيرس وحنا سمعيني وحنا يقول على الدين هذا سؤال هوية نبي الله موسى وكاو قاسي هوية فانطلق ويتجه المركب موسى وحى إسراعي خضر وإسراعي حتى إذا ركب في السفينة حتى عملياتي باللابنة يتعاش أدى باللابنة فانطلق ويتجه نبي الله موسى نبي الله خضر ويتجه وليه مفسرين توحيلة يمشيان على ساحل البحر بدأ حيث أيه كسو عنه أيه تقين ويسراعي حتى إذا ركب مرك أي فولين في السفينة دونتي أي كورين دونتي مرك أي فولين خرقها يعني خضر دربدي با ووجي حي أو مارت ووف فجي دونتي بوف فجي مركبة قال النبي الله موسى وحويري ويسحين ويدون بدك سعطاء الواح لقف الجنية يعني دك إلو حلاقو نكا ربابو لي قال وحيري أخرقتها يعني مارسي مفف جسي دونتي ومدل بالله لتغرق إنا تحلاسته أهلها أهل كيدي بالماء ديح إنا تكوها لك درسي ميضفف جسوي لقد جئت خبر ومثمي شيئا أرنبا مثمي أرنك أمرا يعني ما رأيتي من آت أفضيعه منكر على تنبوري شيء حم أي التي من أصلي تنبوري يعني وإسهين وين سوف تحوي يعني وحن ظاهر كذا وشيء منكر وين ضبطك السفري يعني ما رأيتي وليه مفتك حالي رهلا مركي أي حابتي يمادين حابتي مركي يمادين أي يعني وحي ويديستين دونتا مركي أركان بيئيني الرعان بويديستين مركي دكي دونتا لها وحي كرتين قدر موسى ما يقان الخضر يجرتين مكاسي العقل الآن كسارين ولبا يعني حول وحبك من هذا العقل الآن بكسارين واسده او مارسي يعني مارسي وحديثك تلماما يوويانه وحيليهن ليعلوح ورنيا يعني فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول يعني مارسي نول الآن اي فقه ذينه حول النول اي كقاتل لما اركو ثلاث بكسارين ويان مركاته نبي الله موسى هذا الكاكوير او كرديه مركو دونتي او ففجيو يعني وحو ليها الواح لوحان قيب كاملة ايوك ففجيويا لقد جئت شيئا امرا يعني الامر هذا وحا حق اللغة الويرة هذا الداهية العظيمة بالله هذا ارن وين او مصيبة اهو ارن وين او مصيبة اهو الله سيبدو قرمنا محايا لي يعني دور سبب وضبو هذا الكوئولية هو اكي لقد جئت شيئا امرا وحوئولية مركو مهر رسال دون اسلام اذبا ججرينيسا طلبات وحوي وحساب وقلنا قلنا يصدق صارنا إلى دي كه لا سمان مدة الدحاد أبال كي نلاو جلابة كأبال درسيو العقل أما أنا لقصة قال مركز الدون في الذي تجلس كم بالوضي يعني أنت هذا شيء ما كم يصيبه لي مركز هذا سوء أمر كان أقبله مركو حيلين نبي الله موسى صبر كيل الفري ما هو نسمين أو بل قاضي ويري إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا ما هو نسمينه يعني هو شيء ويدربدي بوح على سبينا مركو أركي خضر حضرت وأوجاني قال خضر وحيري ألم أقل ميانا أورني لك ألم أقل ميانا أورني إنك أبي موسى لن تستطيع أودي ميسل ومت كراهمتي معي أنا لجركي صبرا دون قاسم أودي كنت سلطان في رماه وحو حسوسيه شرطه إعاده أي قلال أي حسوسيه ويان هذا الكحولية وحسوس ولذلك مفسرين توحي له نبي الله موسى مركو أرن كان هذا نك خضر كور الدين أيه وحيليهين فكان هذا من موسى نسيانا هل ما ميكا حيضه ما بقوغين انه شرطه سوق هذا هو بإلو بيبا بل الذي نصوق عليه وابقوا هل ما ميبا إليه المال ألم أقول ميانا أرنين إنك أديك موسى لن تستطيع أودي ميشد معي صبرا أنا اللي جرك يدلقات مدلقات تاهي من نقول إيش فكما أنا أرنين يعني هذا الكاسولي مركا نبي الله موسى مركا إذقرتيبه حوين قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال نبي الله موسى وحوين لا تؤاخذني هاي قضني بما نسيت أي بالذي نسيته كي أني أن حلمامي هاي قبل شيء أن حلمامي هاي قبل أما لا تؤاخذني وما أن كدقنا موصولة كدقنا أي كدقنا أبعيها أما لا تؤاخذني هاي قبل بما نسيت أي بنسياني حلمام كي هاي قبل وما أن نصدري كدقنا بنسياني اللي يلاهده بما نسيت أي بنسياني حلمام كي أن حلمامي هاي قبل بولي هاي مارك مركة نبي الله موسى حضرك او حلمامي او خضر اوليه سلطان سلاف ارماها حضرك او حلمامي وحياه وحضرك او خضريني فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى الى عميق ان كاغو الرمو هاي ويدين وحضاء حضرك اي حسوسين اياويا شيء النبي الله موسى او حلمامي وكاويا حضرك اسبوين ولا لا تؤاخذني قال نبي الله موسى وحويري لا تؤاخذني هاي قبل بما نسيت وحي عن حلمامي يعني حلمام كي هاي قبل اما شيء عن حلمام هاي قبل ولا ترهقني هايقوم مشقين انه هايقوم كلفن من امري انا يارن كيغنا عسرة وليس هايقوم كلفن وحانا قادي كلمدوش هاي قسارنا يعني السحو ايا نسيان بارنتان هايدي هاي قبل او ارنتان صحبتيني اي ودجركيني يوسف كوكوين وصاس انوض صحبنا ويا ولا ترهقني من امر عسرة يعني وحو اجيدا لا تعسر علي الامر ارنك هاي مؤس ليني عاملني باليسري فضيت اقول لك في السهل انه دبعتن هدان حلمامه هاي قبلني لان ارهاق وحال اذا ارهقته عسرة مركز هذا وحال اذا تداتر هذا ارهقته عسرة إذا كلفته ذلك وين مركز سيجا مشقي سؤد وحكوك اللي افتقفه اسم أولي كريم أيال إذا ذا أرهقه عسرة ولا يسبوه كوك اللي فيه أوصاري أو دشك ساري بالعرم الوين ولا ترزقني من أمر عسرة بل إيفضوا ذيو أرنك هايقوع سلين أنه معاملة أنه سهل هذا الكاسو كيو حدنا مركز تاس مركز لما تيو كييلة فانطلق مركز ويسراعي ويستقيل حدنا مرلباته نبي الله موسى يخضر ويستقين مركي اي بدي كسو بحين دونتي مركي كسو بحين دبدي اي اقولكي كسو عبين ويا حتى اذا لقيا مركي لكو المان غلاما ويل اي لكو المان الى اي ويل كلكو المان بيسو عبين ويا فانطلقا ويستقين حتى اذا لقيا غلاما حتى اذا لقيا مركي لكو المان غلاما ويل فقتله واجلي ويا ويل بي لكو المان دربدي بويل كي واجري يوم مدح وكجر واجوي مدح وكجوي ويا فقتلوا نبي الله موسى كي خروح به دوني الوحل ففجيه نص بري آدم والله لجويه واركي قال مركز نبي الله موسى وحويري أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال نبي الله موسى وحويري أقتلت مدي شي خضرو نفسا نفس مادي شي نفط زكية طاهرة او وحدا بيليده الا ارض الميره مياد الشيبوين ولما بغير نفس نفل عام بعد بشيء نفع اي بشيء او لو كساسي ايدو ننجرين بعد شيء يعني ذنبي او صاقري لو كساسي ايدو ننجرين بعد شيء مياوي لقد جئت وامتي من خضرو شيئا ارم بامتي ارم كاسو نكرا اي منكرا فظيعا شيء لا إنكره أو صديع أو قول حبار لك من بويل هذا الكلام تقوله لقد جئت شيئا نكرا هذا الآب يعني مارس أري محالتني صديعه حق الشرع قالوا إنكره أيام لك من هذا الكاس أي مارسي يعني نبي الله موسى أكرر ديوية مركا كان وحالي لهذا نبي الله موسى هل مام كما أهين هل مام كما أهين منكر كيس وحن أوسمي منكر كابو كرر ديني واسق منكر أهان واركيو محايا لقتل النفس نفس بريئه لديلو وحسهلا معه شيء شرعي وقف ضد معه سلا درسد بمركة كل الدين يا ويا حمل كاس وكيل أقتلت نفسا ذكية نفس طاهرة مية بشيء ولذلك يا عمارتي عاصم ابن عامر حمد الكسائي ذكية أي أغريان يا عمارت أيضا ألفنا اللو يالن يأذن لشيطه ذكية لإلهان قرار انت اذا صاهرتين وحي أغريان أقتلت نفسا زاكية أي أغرية وألف القدرة يأذن والله تخفيفية زاكية بالالية لمشي بيه مركة الزكية هي والزاكية وبمعنى واحد وهي سدى كسائي وكليت أوليها واسكو معنى وهي زاكية أداتر هل تفعل كبكتو هي زكية أداتر هذا واسكو معنى وهي الوحي كلب الدلالة هي ملوية قال مركة وصول إذا قتلت مياد شيء نفسا نفس مياد شيء خبروه نفسا زكية أما زاكية من طاهرة يعني نفسا زكية وحلوجها يعني نفس لم تبلغ الحلم ولي أنا قنجار وي قنجار أنا نحي بريئه ذنب بريك ذنب اللي يدل أنا الله ما نفسا بشيء بني ولي بغير نفس نفل عام أي شيء بغير نفس يعني وحلوجها بغير قتل نفس محرمة نفس او الحرمي دل كذا اي بشي سبب تبنى ان لو جري اللي قفك مركو قف دلوا على قصاصة قصاص احان لو مجرين بولي قصاص احان لو مجرين مركا سيدة اصباد يشيبوني لقد جئت شيئا نكرا وحلا انكره او عقلي يشرعي بلغو انكره اي الله من قدر هذه آتاي ويا سيدة امام مسلم في صحيح وقوارين اي ابو داود الترمذي ابن جرير الطبري وبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوارين اي ويل كان او خضر دلي وفسر دونا خضر با نو فسر دونا الله با نو سو حكايون دونا لكن رسولك وحولي عليه الصلاة والسلام الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو ادرك لارحق ابويه طغيانا وكفرا ويل كان او خضر دلي الله ازلي اهان كفر با اخري قال لما اي قلبي يسلو اخري حديث او مبلغ الرجال قاري لها من وين او نقول له كان قاري لها كان قاري او نقول لها ابياشيس ابيه هو يدي ايو سبب اقول نقول لها تقيان ايو كفر قال لما ايو سبب اقول نقول لها جعلك اجعليين سبب تدبكوا قالوا بلها ايان مركز لها درسين سي ابياشي ايو بدبادان اصلاق مركز انتو سالحلم كبه قاري الا ديلو ايه مثل حد كجلتا أبياشي بطبها هو أبيه هو يطبها هو أهاتي حوار كان يلمقه دي أي وايين لكن مصلحة يعني مفسدة كوين أي اللو دي مارسي المها يركا اللو دي وين فساد كوين إيمان لها يعني ساسو كلوين مالك عررت أو لديرو يعني من اللي يرادة نجدة الحروري أو خواريشت كمدها خواريشت بو كمدها أيونا خواريشت نسيلة أكتين قتل ووفدو دي دلك حوالا معه مركز روحي ربيق أكتوه وحركة معه ذا خوارج أكتوه وليه ربيق مسلمين توأوسى عليه مسلم كبيق يسوي بلن إسلام مركز مجدة الحروري سيد إمام أحمد أورنا أيوه في مسندي أقوه ورنا عن عطاء أي وحو صاقري ميكا حروري جاء أو خارج جائه يا وحو أقري عبد الله بن عباس بوحو ويدي عن قتل السبيان المها يركا إنا جلنا كور عروت يركا جل كودا عبد الله بن عباس وكور المهي مركز عبد الله بن عباس وقريه جوابه وقريه وحويري إن كنت خبرا تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم هذا أبي خبر وكلاها تهيبني ومثل كافر كائي مثل مؤمن كآكلة تخاني دلبوا إلى عروس هذه سداتة كافر كادوية هذا أبي غرانيس مركز خبر وكلمة يدوي رواية ابن أبي شيب وحيكو دريسا يعني وحولي هاي ولكنك لا تعلم ما غرانيس لأبي خبر وكلمة يدوي هذا نجدة الحروري متى يدبوليه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم فاعتزلهم ilmaha in la dilo xataa kaafir haduu yahay xataa haduu kaafir yahay in la dilaa ma banaana weeyo marka wuxuu yiri rasuulka wuu reebay dilkooda ilmaha yarka ah ka fogow oo ka dheero wax dilin booley faraha ka qaad kaga tag buu ku daray weeyo marka macnaheedu waxa weeye in kunta khabiran faqtulu macnaha waxa weeye adiga ma garanaysid qofkan ilmaha yarka weli ma kaan gaarin xagga takliif ma gaarin xataa fi bilaad alkufri markuu ku jiro jihaadka haddii la galo muslimiinta ay jihaadka galaan oo gaalo daladkooda ay maaragtay la dagaalamayaan caruurtii yararka in la dilo lama ogola haweenka in la dilo lama ogola suufiga oo maaragtay raahibka ah ee kaniisadda ku dhex jira in la dilo lama ogola odayaasha waaweyn lama ogola haddaysan markaas ayagu dagaalka ku jirin aysan xarbiyiin ahayn hadday xarbiyiin yihiinna dagaalamayaan waa la iska dhicin marka arrinkaas ilmaha yararkaahi lama ogola in la dilo xataa hadduu kaafir yahay in la dilo lama ogola weyn saasuu marka nabiyullaahi muusena arrintan uu ku radiyey qaalu alam aqul laka innaka lan tastatiica macya sabra qaala wuxuu yidhi yacni khadr baa odhanaya wuxuu xusuusinaya haddana mar labaad yacni nabiyullaahi muusa ayuu wuxuu xusuusinayaa ballantii uu hore u qaaday buu xusuusinaya shardigii buu xusuusinaya alam aqul miyaanan odhanin laka adiga miyaanan kuu odhanin muusow innaka adiga lan tastatiica kari maysid macya aniga la jirkayga sabran dulqaad kari maysid aniga la jirka intaa ila socotaa mid sabrayaahi sabr ma awoodi kartid miyaanan horay kuu odhanin halkan yacni waxa weeye aayaddii hore qaala alam aqul laka markii doonta laga hadlay alam aqul innaka la yidhah laka laguma darin tanise waxaa lagu daray laka baa la raaciyey yacni laka ayaa lagu daray maaragtay oo lagu ziyaaday lafta yacni lafdiga laka la yidhaahdo baa lagu daray sababta loogu daray marka maxay tahay culimmadu waxay leeyihiin citaabka uu dagaalamayo khadir oo muuse uu la dirirayo ayaa aad iyo aad sababkiisa ayuu maaragtay ayaa badan isla markaana wax xoojiyo ayuu la yimid oo laka inuu ku daro tii oo kale uusan ka dhigin tii hore wuxuu yidhi alam aqul innaka lan tastatiica macya sabra tanna waxaa la yidhi alam aqul laka innaka lan tastatiica macya sabra lakadaas waxaa loogu ziyaadiyey dagaalka lala dagaalamayo nabiyullaahi muusa inuu xoog badan yahay sababka keenay in mar kale lagu rabiyo inuu haddana yacni la xusuusiyo arrin yacni dagaalkaas keena inuu keensado nabiyullaahi muusa ayaa loogu daray bay leeyihin qaala in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunya cudra wuxuu marka nabiyullaahi muusa dee marka midaan dambe ma ahayn nisyaan ma ahayn waa taan soo sheegnay tii dambe oo wiilka arrintiisi qasdan uu arrintaa u yiri markii hadalkan uu ku adkeeyey khadirna nabiyullaahi muusa markaasuu yacni qaraarkii ugu dambeeyuu siinaya qaala nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi in sa'altuka haddaan ku weydiiyo can shay-in wax un haddaan ku weydiiyo shay xaggii haddaan wax kaa weydiiyo shay xaggii haddaan wax kaa weydiiyo bacdahaa ay bacda haadihi almara markaan kadib wixii hadda ka dambeeyo haddaan wax kaa weydiiyo ama bacda haadihi nafs almaqtuula naftaan la dilay dabadeed haddaan wax ku weydiiyo marka bacda hada damiirka labada waa loo celin karaa wiil buu dilay wiilkan aad dishay dabadeed haddaan wax ku weydiiyo way noqon kartaa ama markaan labaad oo su-aashan labaad aan ku weydiiyey dabadeed haddaan wax ku weydiiyo labadaba macnaba laba macno mufasiriintu sheegaan weeyaan haddaan wax dambe ku su-aalaa falaa tusaaxibnii ha ila saaxibinoo iska keenreen saaxiibtinimada meeshaa ku joogsato maxaa yeelay qad balagta khadiroo waad gaartay min ladunnii aniga agtayda cudran garawsho ayaad gaartay weeyaan leanna wixii aad samaysaba waan ka hadlaya waa kula dagaalamaya marka agtayda macduurad ku tahay weeyaan inaad maanta wixii ka dambe haddaan wax ku weydiiyo aad iska kayn reerto cudurdaar baad u haysataa buu yidhi hadalkaas yacni markuu yidhi imaamu muslim ibnu jariir asabari waxay warinayaan xadiis ubay ibni kacbin radia allahu canhu wuxuu leeyahay qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam daata yowmin nebiga ayaa maalin wuxuu yidhi raxmat ullaahi calayna wacalaa muusa naxariista ilaahay annaga iyo nebi muuse korkeenna allaha yeelee low labisa maca saaxibihi la absara alcajab yacni low labisa maca saaxibihi la absara alcajab haddii uu nagaan lahaa uu sabri lahaa iska dulqaadan lahaa saaxibkiisa uu la joogi lahaayo uu sardihi lahayn in sa'altuka can shay-in bacdaha falaa tusaaxibnii waxyaalo cajaa'ib badan ayuu arki lahaa buu yidhi وحياله فربذن وخبر سمي أيو أرك لها لكن إريد أسأل أسكى صحري نبي الله موسى عجائب وأرك لها أسأل أسكى حري يري إن سألتك عن شيء بعدها خلاص صاحبني مرك إنه نوم جاذقه سكسب رد القاسي إلى عجائب بذن إلهي فوقح كأي ذو خبر أسمي أيان أرك لها يبولي قال نبي الله موسى وحوري إن سألتك هدانك ويديو عن شيء وحدي هدانك ويديو بعدها كل كان وقتي حد وقتي كان يعني مرنا مركن دبدين هذا وح سؤاله فرط صاحبني هيلا صاحبي وسكر الرد محايا لقد بلغت واد جارتي من لدني علي أسيلة عذرا عذر دار باد جارتي ويا يعني قد أعذرت إلي مرة بعد مرة مرة مركة كذا بيوادي عذر دار جسي مركة سدها درتي فأنت معذور عندي باتي أسيلة معذور باد كتاي عذر دار باد لا ويا فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية للصبع ما أهلها فانطلق هذا نوي تجين حتى إذا أتي مركي تجين يعني ويس فير وثلاث عقوي حتى إذا أتي مركي تجين أهل قرية مقالوا أهل كيد مركي أوت تجين مقالوا ذات كيد مركي أوت تجين استبع ما راشين بيوي ديستين ويراشين طلبين ومركسور بيوي ديستين أهلها أهل هذه المدينة أهل هذه القرية قرية أهل كيدي أي مرتصور ويديستير الراشين نيسيا يعني خضر يا موسى أي ويديستير مقالة أي تقاني رورنا مرتبك هذا مسافر النهاية مركاسي مركا ويديستير فأبو أهل قرية مقالة ذات كيدي وأي ديدين أن يضيفوهما إني مرتصورات ومرتق جليان واي ديدين ويان واو ديدين مرتصورتي مركي مرتقاتي لو ديدين او يعني اي وحبا رجائسا لحين فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فوجد وحي هلين فيها مدينة نحن وحي كهلين جدارا درب بي كهلين يعني درب قاس بي اركين يريد دوني ان ينقض انو دمو يعني جدار كبا وصل ربا انو دمو دوني يا ولي يريد أن ينقض مركي أركان دربنا دميو خضر وإشتاج مركيبا فأقامه تردي مؤلسي وتوسيي وتميسر أكيوي فأقامه أي فسواه بلوجينا وجوجيه دربي مؤلسي اللي عيد وتوسيي وهجاجيوي قال النبي الله موسى وحويل يعني وحوى المقالب أي مدين قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال النبي الله موسى وحويري يعني وحو أرك مقالة أي مادين ومرتقاتك أي ويديستين ومرتقاتك يعني مارس اللو ديلي وبك أي وديلي دربي دربي يولي كاملة ودومي اللي عي مركو أرك إنو توسيو أصدقوا من كرو ويديستين تاتو حوغا وديبين يا نبي الله موسى قال النبي الله موسى وحويري لو شيء تخبروا حديئة دون الله لاتخذت واديا لن لحي عليه اي على اقامته توسنتي سدربنا اتوسن ايسو اجر الكربد ويديسن لايدك اجورها اللي سيو كرها اللي يبسيو بعدين اي سمركات كربد اوغاها شو امركات وحو راشين او قصو قدرنو انو حلنا مركاتو قلب اي لكن انا بلاس اقصم ايسو يمجان اقصم ايسو وحسح ما اتاسو ليه وكل الدنيا هذا الكاس وكل الدنيا وي قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا مرك هذا الأرنك وحوي جدار كي درب جبا وحليري يعني ما ركتي وحلو إسنادي إلى ذي فوجد فيها جدارا يريد أن يقبض إنه دمدوني مرك إلى ذا سحال إلى هذا وأسلوب عربي وأسلوب عربي اللي يقانوي يعني وحنويا وحال إلى هذا إطلاق يعني ما ركتي من إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى شيء بالإرادة ودوان شيء أغده وأدويا شيء حديث الله إيشو مركب معناها يريد إيلانا يبالو جيدا أن ينقض إنه الدمو أيوه إيلانا يا دمد حجيت بو إيلانا يا ويا أما إن إرادة سيدة لو دايو ووحنا مجاز آن لقد بيجينا حتى مجاز ما أنا مري لأن أسلوب عربي فصيحة وي علماء القار مجاز إليه لكن مجاز لماذا علماء بدنا جد سيرش محمد الأمين الشنقيطي كتاب كيس أو كديري مجاز واحد إلى قرآن كيس أو كديرين أي سوق يا ويا ما كإلا إلى هذا إلى هذا حق كذا إذا لقد بيجو إلهي كما ذاك لفت هذا إرادة ويا ذكره وصامرنا في سورة الإسراء أيانا كسوة مرني تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وحكم إلى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فأبين إبابة لسيه هي شفق إنه يكبق أن أمانة إنه يقال ونقحاني بورئي سماواتي أرضي وعلم إذن مركة حقيقة إلا داينا أينا نواجه تاويا مركز فأقامه توسيي يعني فرده إلى حالة الاستقامة بكسر عليون سنو أحابه كدهي هو توسيي دربي الدميين. قال النبي الله موسى وحويري لو شئت خضر هدي أدون الله لاتخذت عليهم أجرا لاتخذت عليه على إقامة الجدار دربي التوسين تي سنة توسيا وحكي لله أجرا كرأي أكسما يسن الله يدوي راشي باب يعني كرأي يسن الله يدوي هذا الكامركة ما دام النبي الله موسى سؤال سدحات او ويديه هرين او شرب كسر حرير ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني خضر مركوة ودمات. قال وحوير خضر هذا فراق بيني وبينك سؤال سدحات ما هذا ويديه هذا وركا او حد عادل هذا او ادقور ردس انكرب انا هذا انكرتي فراق بيني انيق ايه وبينك اديق بحنا هذا لبدأنا بحنا كلا تجينا كلا تجينا اتفاروقين لويا هذا فراق بيني وبينه أنا يا أبي أفكر تجيني وين وانس ديني وين ما هذه صداته صدح لي شيء أنفسني سأنبئك وأكون ورمي أو وأكون شيء بتأويل ما أي بتفسير ما شيء فسر كيف أكون شيء لم تستطع هذا الأول عليه شيء قاسي صبر الضلقات هذا الأول صدح لي شيء وأكون صبر ويني ايان تفسير كيد قسيمة يا بير مرحب دار ربك لتقينه وين اقوف السروية صدح لا الرمال ايو مدنيد مرك اقوص وقاضي يعني ما رسوه تفسيرنا يويا اما السفينة دونتي ايضا اقوف الريسي دونتي بل كاقص وبلاد فكانت وحي احي لمساكين طب مساكين باسكالها يعملون في البحر قد كشق يشتو يعني يحترفون في البحر طب كشق يشتو وضد مساكينه ودونك الآن الله فأردت مرك وحان دوني أم أعيبها يعني مارسي أن أجعلها ذات عيب إن عيبي أن كبقه من عيب صاحبي إن كبقه يعني من مارسي أن في عنين وأن قصبين إن كبقه وعيب يلبع دوني بولي وكان وراءهم مساكين تاس أرتو ذوحاءها وراءهم أي أمامهم هرتو ذوحاءها وكهري ماش أسعلين ملك بقر باها بقر كاسو يأخذ قاسو كل سفينة دون كست كل يعني أي صالحة اللوجي ذا أو صحيحة دون كست أول أكسن غصبا بوبك هذا بوب يطعي أي كهري ماش أسعلان وحي أحد من بقرة أو كافرة وظالم ودك حوله ولوحي في عرضا قاسه مرك ما دام دونك لو كش قيسان على أري سمرك أي نكاس بابك وقق هذا أي أصعلان أي كجبت بالان بان لوح يا الوحي وقف جيه سو مرك وأرك دون أضع عبلة وفراء وقق هذا ومساكين كان يكش قيسان وحكمة ويتمان ما هو نقر النبي الله موسى في المحايل وعلم إلهي أصبر لكن نبي الله موسى نبي الله بخضر إلهي أوبريوية أما السفينة دونتي أن أنيق جحي وأنف فجي فكانت لمساكين مرك مسكين كهلك فحقق هذاني مسكين هي فقير مرك الإله مسكين هي فقير وحوى المسكين أحسن حالة من الفقير مسكين كأي وحك أو كحال في عينه حال في زكورة فيها طفق فقير كهل لأن مسكين كوا من دون له كشقة سنة مسكين لقوت المامي من دون له كشقة سنة يبدع وضك الركاب في إعلام في ضد قاضي وحوله إلى يبقى مسكين لقد يقول فقير كمرك وكل يتاوي مرك فكانت لمساكين تد مساكينه ضعفاءه إسكالها أي إسكالها كواس ويعملون في البحر بد كشق قيسان أي يحترفون بالعمل في البحر بد دحل إذي كشق قيسان دونتا دحل إذي بدأت بين دونتا كشق قيسان فأردت مرك وحان دوني أن أعيبها دونتي إنا عيبيه من مارتح الله يسمع كده وما لك الججبا inaan ka yeero. Marka arrinkaasna waxa weeye waa naxariis aan ayaga u naxariisanayo, raxmad masaakiinta loo naxariisanayo si aan doontooda looga boobin darteed baan u yeelay weeyaan. Wa kaana waraa'ahum, yacni wa kaana amaamahum, hortooda waxaa ahaaday malikun, boqor baa ahaaday oo jabbaar oo kaafir ah weeyaan ayaa ka horreeya. Marka waraa'ada hadda waxaa loo jeedaa waa bimacna alamaam, horaydii baa loo jeedaa weeyaan. Maxaa yeele waa soo marnay yacni fii suurati ibraahim, wamin waraa'ihi cadaabun haliis, halkaasaa ku soo marnay, wamin waraa'ihi, hortiisa waxaa ahaaday cadaabun haliisu. Marka waraa oo bimacna alamaam lagu fasiro waa soo marnay weeyaan. Malik baa ahaa boqorkaasoo ya'khudu qaato kulla safiinatin, doon kasta kulligii rasban boog ku qaadanay. Hadalkaa marka daahirkiisa la fiiriyo, kulla safiinatin khasban marka la yidhaah, doon kasta ama ha ceebaysnaato ama ha fiiqnaato ama ha xumaatee inuu qaadan ayaa meesha ka muuqata. Kulla safiinatin marka la yidhaahdo yacni doon kasta inuu qaato ayaa maaragtay muuqanaysa weeyaan, laakiin ma ahee doon kasta, ma ahee waa doonta wanaagsan uu qaadanaya. Maxaa yeele qariino kutusaysaa jirto oo doonta xuntaa ka reebayso. Marka uu yidhi fa aradtu an aciibaha, markii la ceebeeyo ma qaadanayo, markii maaragtay ceeb loo yeelo ma qaadanayo weeyaan, doon ceebaysan ma qaadanayo oo aan saxiix ahayn oo fiicnayn. Marka taasaa tusinaysa. Walidaalika ayay culammada maaragtay carabiyada, waxay culammada luga carabiya ka hadashaa, waxay qadaraan yacni maaragtay nacti oo maxduufa meeshaan ku jira ayay qadaraan. Waxaa la yidhahdaa wa kaana waraa'ahum malikun ya'khudu kulla safiinatin saxiixatin, doon kasta oo saxiix oo fiican ama kulla safiinatin saalixa, doon kasta oo wanaagsan khasban boob ku qaadanaya. Marka doon kasta ma qaasee, doomaha fiican unbuu qaadanayaa baa loo jeedaa weeyaan. Yacni saas uu leeyahay weeyaan. taasna marka waxay ahayd safiinada, horta qisadeedii waa loo soo sheegayo in dadkaas masaakiinta raxmad loo naxariisanayo darteed baa loo yeeray. Wa ama alghulaam, wiilkii, fa kaana abawaahu, labadiisii aabo, abawaan min baabi taqliib baa la yidhahdaa, min baabi taqliib, yacni labadii aabo waxaa loo jeedaa aabe iyo hooyadii wey, aabihii iyo hooyadii baa loo jeedaa. Waxay ahaayeen mu'minayni, laba ilaahay rumaysan bay ahaayeen, mu'miniina. Fakhashiina, waanu baqnay oo waan cabsanay, asagaa oranaya an yurhiqahumaa, inuu ku kallifo uu daboojiyo tuqyaanan qoof iyo wa kufran gaalnimo, ayaanu ka cabsanay. sidaas darteed baa marka fakatalnaahu, aan u dilnay wiilkan si aabe iyo hooyo ay gaalnimo uga badbaadaan, ayaan darteed marka wiilkaas u dilnay weeyaan. fa aradnaa, waxaanu doonay an yubdilahumaa, inuu u bedelo rabbuhumaa, rabbigooda aabe iyo hooyo, wiilkaas inuu ugu bedelo khayran, mid wanaag badan oo khayr badan, minhu ilmahaas oo kaafirka noqonaya markuu weynaado, mid ka khayr badan oo yacni ka wanaagsan, zakaatan xagga tahirsanaanta, tahaarada iyo wanaagga, mid kaga wanaag badan inuu ilaahay u bedelo ayaanu doonay weeyaan. iyo waliba wa aqraba, dhawaansho badan, ruxman xagga naxariista, asaga kaga dhawaansho badan weeyaan, aqraba minhu ruxma, xagga raxmaddana asaga kaga dhawaan badanoo naxariis ayaga u leh inuu ilaahay ugu bedelo baan doonay buu leeyay. marka maqsadka uu ilmihii u dilay, wiilkii yarkaa uu dilay, waa uu cadeeyey waxa weeye yacni xubdiga, jacaylka aabbaha iyo hooyada wiilkan ay u qabaan aad u tiro badan. sidaa darteed daacadiisa ay wax alla wuxuu doono ay ku adeecaan, inuu barita kufriga uu ku jiro inta ku xambaaro ay gaaloobaan daraaddeed, si aysan arrintaa u dhicin ayaa maaragtay yacni qatligaas aan u sameeyey buu odhanayaa weeyaan. walidaalika qataada wuxuu leeyahay markuu aayadda ka warramay, yacni qataada ibnu dicaamat asaduusi wuxuu leeyahay qad farixa abawaahu xiina wulid, labadii aabba maalintii ilmahan wiilkaan ay u dhasheen way ku farxeen buu leeyahay. wa xazinaa calayhi xiina qutil, markii la dilayna way ka murugoodeen. walow baqiya lakaana fiihi halaakuhumaa, hadduu ilmahan joogi lahaana halaagooda buu noqon lahaa, yacni kufriga ay ku dhacaan ayuu geli lahaa buu leeyahay. marka sidaa darteed wuxuu odhanayaa falyarda mru'un biqadaa illaahi, qofka ilaahay qadihiisaa ku raalli noqdo. fa ina qadaa allaahi lilmu'mini, qofka mu'minkaa qadaa ilaahay uu xukumaayo فيما يكره وحق أسيبه النعم يعني بخير له أخير بدل من قضاء من قضائه فيما يحب وحج عشهي وح يعنقو خير كبدل وأبن عبتها المؤمن كقضاء إلهي هيا أخير بدل أول سنويا مركز إذا درتيت المها سبحانه كبغني أبيه يهويلي إنه كفر الدبوشي وقال لما أصاب أقول أنه طبعا كبغني بني وأما الغلام ويلكي فكان أبواه لبدي سي أبو أبي يهويه مؤمنين إلهي الرميه بأهاية مؤمنين بأهاية فخشينا وان عبسني أن يرهقهما إنه ككلفه أو ما رسكم شقيه أو دبوشي يعني بانو كبغني فخشينا وانو بغني أن يرهقهما إنه كحنبارو طغيانا قاف إنه كحنبارو هو حقي اللغوين الاسكوين مجاوزة الحج أيانو كبغنا وكفر قال نمو إنه كحنبارو أو ما رسي يعني كفار أيغو أدونك كتغان أيانو كبغنا سلا درتك باسوه صغيره لم يبلغ الحلم لم يبلغ الحلم أيوه سقينا بنتي أبي هو يبني سيدي بكوب الدالي ولذلك المفسرين تحيي هذا يعني سيء وان كل وان إسرائيلية لككر وحش حديث صحيح مجري وحي ليه من إلهي وحي أقوب الدالي كبرب أقوب الدالي كبدا أصبح أن بيفر بذن بشي ليه ورحمة هان إيه مارت من عوال بنا وقونا يسنيد بأورنا يومي إلهي بقربي حبيب خلص فأردنا وحان دوني أن يبدلهما إنه أقوب الدالي ربهما ربي قول إنه أقوب الدالي خيرا مد خير بذن منه ويلكا زكاة حق طهر سنانسا يعني زكاة وحلوجة أي دينا وصلاحا وطهارة من الكفر والذنوب والمعاصي صلاح إيه دين إيه طهارة قال لنا إيه ذنوب لقى طاهر من غير معاصي مد كخير بذن إنه إلهي سيئو أيام ماركي يعني آن إلهي آن ضوني بوليه مار وأقربه ولي بدواشا بذن رحمن يعني منه حديثة كجد واسبدا رحمن حق رحمتنا كجد واسبدا يعني أقرب رحمة بأبويه أبياشي اسمه حريص أهان وقد رحمت بدا إنه إله القبة الدلالة رب مارة عيان الدوني بولي مركا رحمة وحال إله لا بمعنى الرحمة بلوجينا مركا سرى رحمه الله رحمة ورحمة نوالي إله لا وعليك سؤال التعنيس اللي قد يقول يعني صاصوا كلبا لإله وأما الجدار دربي باهر فكان لغلامين وأما الجدار دربي فكان وحوها دربي لغلامين جدار كي دربي عن توسيه لغلامين لبوي البأسك لها أو يتيمين أغانة وأبهود أو بنتي لبداس يعني أغانة في المدينة مقالة تحليل كجره مقالة عن تقنية مرتصور كنودي دي تحليل أحادي وكان تحته جدارك أنا دربي جاسي هوسي سوحاها كنز مال دوغن أو كنز ما شاء الله قاسي أيها كسبنا اللهم أيها كسبنا ذا لبدا ويلو أبو مدى أي لحاية وكان أبوهما أبوه دوحوها صالحا من وانا اكتبوها قف صالحوها سلاس درتي فأراد ربك ربي جاد وحود دوري نبي الله موسى أن يبلغا لبدا ويليني قاران أشدهما أذي قوليني قارانو مبلغ الرجال أي قاران ويلا قوة دوري أو دوري عقل قولو كامل النقضو كان قارانو ددوا وين النقضان أيو ربي دون يعني يران تكون لمن ما يان ويا انت يرين لمن ما يان ويا كان قاران رقوة وين بنقوني وليبا مكا ويستخرجا أي سؤال صباحان كنزهما كنزي قوذا ميسا لقو آسي حولها ميسا قو آسي أي مركي وينادان أي لصباحان رحمة من ربك يعني رحمة النحريس ومن ربك حق ربي هذا كأهاتي أيين كرسوا بحيان وهي رحمة من ربك نحريس وحق ربي هذا كأهاتي أي كرسوا بحيان وما فعلته ما أعلم سمين أرم كان آن سمين سدح هذا الرمادي دون كان آن جيكبي ويل كان آن دلي دربي كان آن توسية ما أعلم سمين عن أمري أنا أرم كيجا اجتهاد كيجا هي رأيي كما أنا سميني ما هذا أنا رأيي كسميني محنك سميني وإنما فعلت عن أمر الله إلهي أمر كي تنك سميني وحي من الله إذا كسميني ويا أردت هو وحي ويا أنا كسميني ويا ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ذلك كا أرنك أن أنفوس وشيغي تفسير كي تأويل ما شيء تفسير كي وي لم تستطع على الأول موسى عليه السجد شيسا صبر الدلقات على الأول كريم شيء الأول وإذا صبرته تفسير كذي وكاس بولي أولي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة هرتب يعني ما شاء حلقة هذا يا سيد ابن كثير أوليه في المدينة في مركل ليها يعني قريتي حتى لا صار شيء لي أي حتى مدينة لو قلت الماما مرك قريته هنا يعني ما عرفتي لو إطلاق كرو على المدينة مدينة لما قابل وين بالي هذا إلا بيه كرو أي دليل أطايوية محاير حتى إذا أطي أهل قرية استطعم أهل هذا لسوي قرية لصوشي حتى المدينة لي مقال هذا وين أي مرك الله استعمال قرية ذوية وكان تحته كنز لهما كنز أصلحان وحل إلى هذا المال المدفون بالي هذا حولها العاصو بسكو أي دوغانو أولاده دي أما أولاده دي أولاده دي أدوغيان أي اللي إلى هذا وازم على الله سبحانه نلك اللي هو آسو أي اللي إلى هذا وذهب في الضوء يوحي لميلي أي كنز اللي يقالنا وين حدوصا كنز ما لحين سيد حوالا سيد ذهب في العكس وكلا أوسا مهين مكاس وكلا كنز كنز اسلامي رحيه وحبال الرعية هذا مثلا علمي هاي هذا فهم الإرادة قف إلهي سيه كنز علم هي كنز فهم هي بات أوراني إضافة سألقوا دراوية لكن مركي كنز اللي سيد لأخو المال المدفون بالإرادة أولاها الآسي أولوك اللي هو آسو أي اللوجي داوية من ذكر الله حبيل وكان أبوكما صالحا كلمها سألت حلفة اللي قبت بالي ورب قبت بالي وحوي بصلاح أبيهما آبي آبياشو صلح لماذا ذب إلهي أبوها جاجيويا هذه والك أصالح هي في عنيا أولاد الإلهي سألت هذا يعني ما أردت ربي واحد جاجيويا سيد عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني مركه ومارته أيضا فسره أو كفتره يعني مارته وحوليه أي بصلاح أبيه ما بوليه أبوه صلاحه دي أي لو جيدا بوليه ما رساسه كلابه ورمه بصلاح أبيه ما سلاسه لو جيدا وليه إمام البغوي وحسو قوريني عن محمد بن المنكدر أي وحسو قوريني إنه يري إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده هذه حضات في عمتها وصلاح آلات ما دعو صالح تهيو خير في وناجع كشف قيسو الله صلاح هذا في وناجع أولاد هذا إلهي كحفظني أولاد هذا أولاد يسيد لأنه كحفظني ولذلك علماء إليه وكان أبوهما صالح مركل إليه أبوه باوحه وعا من وناس مركل إليه قال كذو فترين توحيلي وجدك تضباط وإليه أولي تضباط وعنك صالحة تاسو قلب إليه إذا كنت المامان وفسرين تقار كميت أهوين مركا حفكو مركو أسوه صالح النقضة سلف كأن سلاسي أركي جرين سلاسي أركي جرين وي عبدالله بن عباس صدر كالكسر قريوح وها حفظ بصلاح أبيهما أبوه الصلاح يسيبا لقوبة باديون سعيد بن مصيب وأدقرم إنسان تابعي قاسي ويلكي سبو حكوده جرين ويلكي سبو ربائن إله أهجاجي وحوده جرين لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن نحفظ فيك بوديك صلاة أن تكنيه وأن مارستي آد بغبضنا يعني خشوع يدي صلاة بدني خير بدن أيان سمعين يا دمت عن لا يحينا إن إلهي إيكا حفظيه إن أذيك اللي حفظيه درتي أيان سيدا أجير بولي مارت عمر بن عبد العزيز وأتقرنة الخامس خلفاء الراشدين عرمى بإلادان وحو إرنجل هذا الذي تكملها ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقله وعقل عقله وضيجا يعني قف مؤمن لمسي مجرء صالح وناسل إلا إلهي وحفظيا المهي سيد لن أي وحفظيا وجه حديث قف أو حماضة عكس ذلك أرمت عكس يد وحوي حديث أذيك أدخنتها وأعظم صالح وناجي صلاح من أعظم سميني إلهي أضيع عرض أذيك الإلهي وضيع يا سبحانه وتعالى أولاد هذا الإلهي أنه ضيعه أي أبا تايوية ولذلك أي إمارة وحال إلى هذا النعيم نعيم المحمد وحنجد أبو النعيم كتاب كسع الحلية حلية الأولياء أي حكسه قوريا عن فضيل بن عياضي في فضيل بن عياض حكسه قوري إنه يلي إني لأعصي الله فضيل بن إمارة ما شاء الله عابده هو زاهد أها وحول إني لأعصي الله إلهي بك عاصني ما كان عاصيه فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي عسيان كي يقول حنك قرن جري دابده إذا أصارنا فرس كأي أمر حد كان جري يعني خادم كي جاور كي جديدي جري ما كان إله كعاصية أنا بالنفس إذية كجرين جري بولين ما كوحال الرباع قف إنه صالح النخضر صلاح أولاد هذا بي وناقص صلاح هذا فرع هذا وناقص يهوى سده المهن إلهي نبي الله خضر وصو دري قدار كسدود دمي لها أو سده أو بابئ لها عرور يرن أيهين أضومن أيهين كنزل ويدون بناك وصو بح لها مقال ذا ساقاد الله إذو كرتق له لكن وهو أسطري دربه أولسي خضر بالله صو دري بصلاح أبيهما أبوهد وناقصي برتد أي الله وصو دري وليا وكان وأما الجدار دربه فكان الغلامين اللبوي يسكى أيوه هذا يسكلها يتيمين أقوماء في المدينة مقالة سوين نحن إذا وكان تحته هزي سنة وحاءها كنز كنز باءها لهما لبداوي أيو كنز هز ذوها ويا وكان أبوهما أبعدنا وحوها صالح نونا سنة صالحه أهل خير بوها فأراد ربك رب قاد وحو دون النبي الله موسى أن يبلغ المحا لبداوي إنو قارسيو أشدهما أذي قولي إنو قارسيو أيو إلهي دونيو يعني ما رتي أو كان دب كان جاره وين إنه إلهي كدقه أيو ما رتي دون بولين أن يبلغ قوتهما بالعقل وكمال الرأي إنه جاره أيو إلهي دون سبحانه وتعالى وكفك ويستخرج أي لصبحان كنزهما كنزه ذي أي لصبحان رحمة لأجل رحمة نحريس ترتيب أو من ربك حق ربك هذا كأهاتي تراجد إنه ولصبحان بك رحمة تان مفعول له أي أن كنا سبيل إلهي وما فعلته عن أمري وما فعلته مع ننصميني ما هو النافية عن أمري وركات آل سمعيه أليه اجتهادك رأيك كما ننصمينينا وإنما هو عن أمر الله عز وجل إلهي أمر كيسا كسمين وحيث هاي وأدلالة سمعيس الخضر إنه النبي أها آيالها لقى قادنا إذا كمتاي إلهي وحي يسوء تسي إلهي يعني مارتي وحي أو أمري أو أيو مارت أرمها ردنا وكؤها ذي ويان مركز لذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تفسير كاس الكسوسي أي ذلك الذي فسرته لك تأويل ما شيء تفسير كيوي لم تستطع أذن أود عليه أسجب صبرا أود دلقات أذن أود كريوي مركز هل كانوا حد أركيسا قدر حول استعماله مركز يهرول بالله ييري هذا فراق بي قال هذا فراق بينه وبينك وحول سأنبئك بتأويل ما لم تستطع تعذيب الله سبحانه هل كان مركو فسري قدما هي تفسير كين وحويري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا تعذيك لا يقول تستطيع لمدين تستع عليه ما حيث أمرك النقطة كل جلتها ومحي أولو ماذا حينيه النقطة كل جلتها وحوري تنهر وحي اللوح وجي تعدان لكيني زيادة معنى لكيني معنى زائد إلى إيماني تستطيع اللي إلى هذا لابد تعدل استعماله معناها سيكين تيو حكمي بينيه يعني حبلك نبي الله موسى الله ما فكره حبلك وإسساريه وشيء علوصه مرك ما دام أولا تفسير كيحيني با تستطيع ليري أو تعدى كلالة جريه أو ثقة البوها شيء علوص بوها مرك أسلف ديجين العسلي لكن مرك الله فكره أو تفسير كيلو دمي أو أرنتي أي فضلات الشيء مرك اللي قوفة كره ورك وقوفة فضلات إسلام هو عدد مركزه كان خفيف ونقضي مركزه تأذي لي قوية لفضلي أو تستطيع ليلي مركزه يوحي ليه فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف بالإله في عسلان عليس كيبا لصاري صعب الغدري مركو هذا السسار ما يثق القوة مركو فضلاتين وخفيف كنقضينا تأذي بالفضلي نكتلات أيها كجلت إليه كسنا نكدم بيسوء وبارسي بالقرنين سلاسو كلبان كوارك دورنا مركي أو دربي أو أوديسا ستك أوديسو أيوه دي دورا فمستطاعوا أن يظهروه طالبا لقوينه فمستطاعوا أن يظهروه إن حوضا فوران دربي أي فوران دي أجوز وما أجوز وحوضا وعبك تحيوية لكن وحاكسي أذك فمستطاعوا له نقبة ومستطاعوا صعبا لقدر دورا إن الدروليان وابكسي أذك وكذب بذن تحيوية مركا كي أتكان أبي كبالسي كيف ردان فضيت كيسا لفظه ومعنى بسلاسة لسوك يلي لي كسولا مركا يعني وحوي حكم فربضاني ليه بهاي إيه مارك فوائد إن شاء الله تعالى وقت بوضع ما ذي وانا دير هذي لكن درسي جي نظم به حيان فوائد ذات إيه وحيالا حكم كي قواعد كجروا حيانو كهد الظنبي بإذن الله تعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا